No. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Oh, أنتم أشد خلقا أم السماء Yeah. الله سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع العظيم

إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh, لا نفرق بين أحد من رسله. النصر للذات والكهرباء ومكبرات الصوت بيرجع صاحبها ومديرها محمود نصار، تليفون 222. الإنارة عاطف إبراهيم وإخوته الجرجاوي، تليفون 336.